بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من المسلمين عامة ومن محبي آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا سعيد حقيقة بهذه اللقاءات، وإن كنت حزينا أيضا من جهة أخرى أننا نتكلم عن كربة ومصيبة حلت بالمسلمين لا يزال والله ألمها يعصر قلوبنا كلما مرت على أفكارنا أو طرأ ذكرها في شيء من المواطن. لا نزال نتكلم عن قصة البطل قرة أعيننا وسيدنا ابن سيدنا الحسين بن علي ابن فاطمة ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي أنه ابن بنته وهو بضعة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد شباب أهل الجنة. تكلمنا معكم أيها الإخوة والأخوات كيف أن الحسين رضي الله تعالى عنه قد اعترض على خلافة يزيد بن معاوية، وذلك أن معاوية قد أوصى بالخلافة إلى ابنه يزيد، وكان أول مرة تخرج الخلافة والملك عند المسلمين يخرج من كونه شورى إلى كونه وصية، وكيف أن الحسين راسله أهل الكوفة وقالوا تعال عندنا حيث العتاد والعدة ونحن ناصرك، حتى بعث مسلم بن عقيل ابن عمه قال اذهب تأكد لي من الوضع هل هو فعلا أقوام سينصرونني لو جئت، ودعوت الخلافة لنفسي وخلاص أصبح أنا الخليفة. فذهب مسلم بن عقيل وفعلا تأكد وجمع توقيعاتهم وأرسلها إلى الحسين، قال إن الرائد لا يكذب أهله، إذا وصلك كتابي هذا فأقبل إلي مباشرة. الحسين رضي الله تعالى عنه أخذ معه أهله وولده وأبناء إخوانه وإخوانه وعددا من محبيه، وكلنا والله محبوه، ومضى بهم. اعترض عليه بعض الصحابة حتى إن ابن عمر عانقه وقال استودعك الله من قتيل. كان محمد بن الحنفية أخوه محمد بن علي لكن ينسب إلى أمه الحنفية، قال له يعني يا حسين لا تخرج إلى هناك، إنما يذهب إلى أي مكان وأرسل رسلك، حاول أن يدعو الناس لتكون أنت الخليفة، فإذا جمعت أتباعا عندها أخرج للناس. أيضا عبد الله بن عباس كان له رأي يقول اذهب إلى اليمن وانشر أتباعا فتكون هناك يعني خلافة أخرى، وممكن أن يعني أن تسقط خلافة يزيد. كان الصحابة لهم عدة آراء، لكن لا تذهب إلى الكوفة وتقترب من يزيد وأنت تذهب إلى قوم أصلا أميرهم تبع يزيد. لكن الحسين رضي الله تعالى عنه وكان أمر الله قدرا مقدورا رأى أن خروجه هو الصواب. وصلنا أيها الأحبة الكرام أن يزيدا قد استدعى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي كان هو الأمير على الكوفة، استدعاه إلى الشام وعين على الكوفة ذاك الظالم الخبيث عبيد الله ابن زياد، وكان أميرا على البصرة، فقال اذهب إلى الكوفة وكن الأمير. جاء عبيد الله بن زياد ودخل إلى الكوفة وكان متخفيا يعني متلثما، فصار الناس كلما مر على قوم وهو على فرسه ومعه رجاله يظنون أنه الحسين، فكانوا يقولون السلام عليك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل قال ها ما دام الأمر وصل أن كل من جاء في كوكبة يظنونه الحسين معناه الحسين خلاص واصل وأن أهل الكوفة معها الآن، فخطبهم وتوعدهم. ثم اتفق مع رجل اسمه معتل من أهل الشام، قال اذهب وهذه 3000 دينار حاول أن تعرف لي أين مسلم بن عقيل، أين أتباعه، يعني أحضر لي خيوطا أستطيع أن أقبض بها عليهم. ذهب هذا هذا الشامي صلى في المسجد ونظر إلى رجل فإذا هو يطيل الصلاة، أقبل عليه سلم عليه كيف حالك عساك بخير، والله أنا رجل من الشام من موالي ذي الكلاع وأنا محب لآل البيت، وقد يعني سمعت أن هناك رجلا الآن هنا يدعو لي الحسين بن علي فأريدك أن تدلني عليه. فقال له هذا الرجل المصلي وإذا هو مسلم بن عوسجة الذي يسكن عنده مسلم بن عقيل، قال لماذا اخترتني أنا من بين الناس؟ خائف، لأن فعلا الأمر يخوف فعلا ممكن يقتل في لحظتها. قال والله أنا رأيتك رجل صالح ويعني جئت إليك. فأخذه إلى مسلم بن عقيل وصار هذا الشامي يجلس معهم في النهار ويذهب في الليل إلى بن زياد يعطيه الأخبار. في يوم من الأيام أراد بن زياد ينهي الوضع، خلاص الحسين بن علي رضي الله عنه يقترب من الكوفة ومسلم بن عقيل لا يزال يدعو الناس إليه والناس يتكاثرون حتى اجتمع معه 12,000. فدخل يوما محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة دخل على بن زياد فقال لهم أين هان بن عروة؟ هان بن عروة الذي كان قد سكن عنده مسلم بن عقيل أول ما وصل أيضا إلى الكوفة، لأنه وصل إلى الكوفة رجل أعزب ويريد أن يسكن عند أحد أصحابه، فسكن عند هان. فقال له ابن الأشعث، قال والله الرجل مريض، هان بن عروة مريض، أنت أمير جديد عندنا في الكوفة ومرحبا، نحن جئنا نسلم عليك مرارا. لكن هان وهو سيد مراد، سيد قبيلة مراد وأصحابه يعدون بالآلاف، رجل مريض ولا يستطيع يأتيك. فقال مريض، بلغني أنه يجلس على باب داره عامة النهار، كيف مريض وهو يجلس ينظر للناس يمينا ويسارا؟ والله ليأتيني أو لأرسلن من يأتيني به، مسألة جد، أرسل الحرس يأتون به. قالوا إن سنقول له ذلك. مضى محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة حتى أقبل إلى هان بن عروة، دخل عليه، قالوا الأمير يبحث عنك بن زياد. طبعا مشكلة الآن دخول هان على بن زياد، لأن هان عنده مسلم بن عقيل. فقال طيب ما يريد به؟ قال والله ما ندري، لكن يسلم عليك وتعالى معنا. فلا زال به حتى خرج معهما وأقسم عليه، فمضى معهما وهو على بغلته. فلما كاد أن يصل إلى قصر الأمارة قال أنا والله أنا قلبي قد توجس من هذا اللقاء، ما أدري ماذا سيفعل بي. قالوا لن يفعل بك شيئا، أدخل عليه. فجاء وأدخل ودخل عليه، فلما وقف أمام ابن زياد قال ابن زياد وهو ينظر إليه أريد حياته، أريد حياته ويريد موتي، أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، يعني أنا الآن أنا أحسن إليك وأن سيد قومك وأن تريد قتلي. فقال له هان وما ذاك أيها الأمير، يعني ما مناسبة هذا البيت؟ فقال وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم بن عقيل وإدخالك إياه منزلك وجمعك له الرجال ليبايعوه حتى تسقط خلافة الخليفة. قال ما أعرف ذلك ولا حصل هذا. قال بلى يا معقل تعال. وإذا بمعقل الاستخبارات جاء وقف أمام هان بن عروة، فلما رآه هان علم أنهم منكشفون، لأن هذا يجلس معنا طوال النهار من كم يوم. فسكت هان، قال أصدقك أيها الأمير، وإني والله ما دعوت مسلم بن عقيل وما شعرت به، لكن الرجل جاء ودخل عندي في بيتي وأنا سيد في قومي، أقول اطلع وهو ضيفي. فقال له اذهب وأحضره عندي. قال سبحان الله، أحضره؟ والله ما أنا بمخرجه من داري إليك، لكن أخرجه من داري ينطلق حيث يشاء. أنا ممكن أرجع إلى البيت وأقول يا مسلم حتى لا تسبب لي مشاكل أخرج من بيتي، لكن آتي أخرجه من داري أحضره إليك، والله لا أسلم ضيفي إليك أبدا، رجل ضيف عندي أحضره إليك لتقتله. فقال له ابن زياد والله لا تفارقني حتى تأتيني به. قال أو يجمل بي أن أحضر ضيفي ليقتل؟ والله لا أفعل ذلك. عندها رفع ابن زياد الخيزران وضرب وجهه، فهشم أنفه وأصاب عينه وأسال الوجه عليه وأسال الدم على وجهه وأخذ يضربه، ثم ألقاه في السجن. فاجتمعت قبيلة مراد اللي هو رئيسهم وجاءوا إلى قصر الخلافة، قالوا فقط نريد نعرف إذا كان قتله ابن زياد أو ما قتله. فاستدعى ابن زياد شريح القاضي، قال اذهب وانظر إليه، فإذا هو مصاب في السجن. فخرج إليهم شريح، قال لا رجل حي. قالوا إذن ما دام حي ما قتل نأخذ بثأره، لماذا؟ فذهبوا إلى أماكنهم. ابن زياد شعر أن الوضع الآن بدأ يخرج من يده ويريد أن يقبض على مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل طبعا رضي الله عنه لما عرف أن هان بن عروة وقع له ما وقع، عرف أن الآن وصلوا إلى عنق الزجاجة، خلاص ما دام هان بن عروة قبض عليه والآن في السجن، ومعقل هذا الذي كان يجلس معنا هو كان استخبارات، معنى ذلك أن الأمر الآن لابد يظهر، ما ننتظر الحسين، لابد نتصرف. فقاموا مباشرة مسلم بن عقيل ونادى في الناس الذين بايعوه، وكلمة السر عندهم يا منصور أمت، يا منصور أمت، يعني لما تسمعون ينادى في الأسواق وفي الأماكن يا منصور أمت معناها اجتمعوا إليه. تنادى أهل الكوفة واجتمعوا إليه. كان عدد الذين حضروا طبعا الذين بايعوه 12,000، لكن لما جاء وقت الجد لم يجتمع معه رضي الله تعالى عنه إلا 4,000. أقبلوا وجاء مسلم بن عقير، كان شجاعا بطلا، وجعل يرتبهم، جعل فلانا على الميمنة وفلانا يعني صنع جيشا من هؤلاء 4,000 ومضى بهم ناحية القصر. ابن زياد الخبيث كان قد جمع رؤوس الكوفة، يعني كان متوقع الأمر سيحصل كذا، فجمع رئيس قبيلة كذا، رئيس فخذ كذا، رئيس العائلة الفلانية، جمعهم عنده في القصر وأكرمهم وأعطاهم الأموال. فلما اجتمع هؤلاء 4,000 تحت القصر وأرادهم مسلم بن عقيل أن يقاتلوا، بدأ أولئك يخرجون إلى أصحابهم، قبيلة كذا رئيسهم يخرج إلى أولاده من القبيلة يقول يا جماعة لماذا تقاتلون، تقاتلون جيش يزيد الآن، سيأتي جيش من الشام، أنصحكم أن ترجعوا. فجعل الناس يتسللون يمينا ويسارا حتى صارت النساء تأتي إلى أزواجها وإلى أولادها وتأخذهم. فلم يصلي معه العصر أو المغرب من 4,000 إلا 350، ثم لم يصلي معه العشاء إلا 60 رجلا بس. عندها فتح عبيد الله بن زياد الخبيث هذا فتح القصر وخرج الناس يقاتلون، وجعل هؤلاء 60 يقاتلون، وكانوا يقاتلون لأجل التخلص من الموقف. فصار المقاتلون من قوم ابن زياد لا يقتلونه لكن يفتحون له المجال للهرب، فهربوا، فلم يبقى إلا مسلم بن عقيل وحده. 12,000 ثم 4,000 ثم 350 ثم 60 رجلا ثم مسلم بن عقيل وحده. لما رأى وحده نفسه هرب وجعل يمشي رضي الله تعالى عنه في طرق الكوفة حتى عطش. أين الذين بايعونا؟ أين الذين ناصرونا؟ كيف لو قبض علي بن زياد الآن؟ أين أذهب؟ هانا بن عروة مسجون ومسلم بن عوسجة، الأمر الآن انقلب علي. فجاء وقف عند بيت وطرق الباب، فتحت له امرأة، قال اسقيني ماء. ما تعرفه، خرجت بإناء وأعطته له رضي الله تعالى عنه، فشرب الماء ثم رد إليها الإناء وأغلقت الباب. فوقف عند الباب لا يدري أين يذهب. المرأة جلست قليلا وخرجت لحاجة، فإذا الرجل واقف عند الباب. قالت والله إن موقفك مريب، واقف عند بيتنا، ماذا تريد؟ قال أنا مسلم بن عقيل، هل عندك من ملجأ؟ أنا أبحث عن مكان أو إليه. قالت مرحبا ادخل. سبحان الله، هذا المكان كان صاحبه مولى لمحمد بن الأشعث صاحب عبيد الله بن زياد. انطلق هذا المولى، الناس يجرون وراء الدنيا عياذا بالله، انطلق إلى محمد بن الأشعث، قال تعال عندي لك صيد ثمين، مسلم بن عقيل بنفسه عندنا في البيت. فأقبلوا إليه يريدون القبض عليه، فقاتل عن نفسه بقدر استطاعته، وكان بطلا لكن الكثرة تغلب الشجاعة. فأقبلوا عليه حتى قبضوا عليه قبضا تاما، ثم ذهبوا به إلى الخبيث عبيد الله بن زياد. أول ما وقفوا أمام عبيد الله بن زياد، انظر كيف حصل الموقف. طبعا جاء محمد ابن الأشعث ومعه عبيد الله بن زياد، معه عفوا مسلم بن عقيل. لما كان يمشيان بكى مسلم بن عقيل، فالتفت إليه محمد بن الأشعث وقال إن من يطلب مثل ما تطلب، أنت تطلب خلافه ملك، لا يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك. فقال مسلم إني والله لا أبكي لنفسي، وما لها من القتل أرثي، أنا ما همني أموت وما أموت، وإن كنت لم أحب لها القتل طرفة عين، أنا ما ودي أموت، لكن والله ما أبكي على نفسي، لكني أبكي لأهلي المقبلين إلى الكوفة، أبكي حسينا وآل الحسين. وخرجتني تحيي ثم التفت مسلم إلى محمد بن الأشعث قال إني والله أراك ستعجز عن أماني، حتى لو قلت لك أمني وأنا في جوارك عن القتل ستعجز، أنت هذا ظالم وفاجر وسفاح عبيد الله بن زياد، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير يعني ممكن تقدم لي خدمة؟ قال نعم. قال ابعث رجلا يبلغ رسالة إلى الحسين بن علي رضي الله عنه يخبره بالذي حصل، أرجوك ابعث أي واحد يقول للحسين في الطريق لا تدخل الكوفة، 12,000 هؤلاء يعني هباء منثورة الآن، أنا وحدي، أرجوك لا تواصل مسيرك، الخطة التي كنا مخططين لها كلها فشلت، أرجوك ابعث رجلا يوصل هالكلمة فقط إلى الحسين، يقول إن ابن عقيل يقول لك إنه في أيدي القوم أسير لا يدري أيصبح أم يمسي حتى يقتل، وهو يقول لك ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إنهم قد كذبوني وكذبوك. فقال محمد بن الأشعث والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني أمنتك، لا إن شاء الله أني سأبلغ الرسالة وأيضا سأؤمنك لن تقتل. فلما دخل طبعا ابن الأشعث دعا رجلا اسمه إياس بن العباس، قال اذهب فأبلغ الحسين هذه الرسالة، وأعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره. دخل ابن الأشعث بمسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد وقال يا عبيد الله بن زياد أنا أمنت هذا الرجل. محمد بن الأشعث رئيس من رؤساء قومه وله مكان عند بن زياد، فقال الخبيث بن زياد ما بعثناك لتؤمنه وما نقبل أمانك. شوف الخبث، يقول أصلا نحن ما بعثناك تقبض عليه، قلنا لك أمنه أعطيه الأمان. وكان مسلم بن عقيل لما أراد يدخل القصر كان عطشانا فاستسقى ماء، يعني عند باب القصر قال يا جماعة أعطوني ماء أبل ريقي، فأعطوه كأسا فلما أراد يشرب اختلط الماء بالدماء التي تسيل منه لأنه قاتل لما جاءوا يقبضون عليه في ذلك البيت، فكره ما استطاع يشرب ماء مختلط بدم فألقى الكأس عنه ودخل رضي الله تعالى عنه وهو عطشان. دخل حتى وقف بين يدي ابن زياد فقال ابن زياد إني قاتلك، قال كذلك؟ قال نعم. قال فدعني أوصي إلى بعض قومي، أنا عندي وصية أرجوك قبل ما أموت دعني أبلغها. قال أوصي، والمجلس مليء عند ابن زياد، فالتفت مسلم في الناس جعل يلتفت يمينا ويسارا فيهم، فرأى عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، لما رآه قال له يا عمر إن بيني وبينك قرابة، نحن بيننا قرابة وأهل في المدينة وفي مكة وأبوك صحابي جليل، فهل تبلغ عني وصيتي؟ فسكت، فأشار له ابن زياد أن نعم فقال نعم. قال قم معي فهي سر، ما أستطيع أتكلم أمام 40 أو 50 يسمعونها، قم معي سر. فنظر عمر إلى ابن زياد مرة ثانية، شوف بطش ابن زياد الخبيث، فأشار له أن نعم فقام وتنحى معه. فقال له مسلم إن علي دينا في الكوفة 700 درهم فاقضها عني، واستوهب جثتي من ابن زياد فوارها، علي دين وجثتي إذا قتلني هالخبيث خذها ووارها، يعني ادفنها لا يتركها هكذا للسباع والكلاب، وابعث إلى الحسين ابن علي فإني قد كتبت له أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا، قل له يرجع. فقام عمر إلى ابن زياد وأخبره بالكلام، تسمح لي أن أفعل هذا كله؟ قال نعم. عندها صعد بمسلم بن عقيل إلى أعلى القصر وهو يسبح ويهلل ويستغفر ويصلي على الله، يصلي على ملائكة الله ويصلي على رسول الله، استغفر الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على، حتى صعدوا به أعلى القصر وهو يقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا، وين 12,000 غرونا وخذلونا. ثم ضرب عنقه وألقي من فوق القصر وألقي الجسد وراءه، ثم جاء بهان ابن عروة وقتل مثل هذه. طبعا الناس الآن الذين كانوا يفكرون أن ينصروهما لما رأوا الحديد حاميا وأن القتل جاري توقفوا، قال مسألة يعني أرواحنا غالية علينا، ما بذلوها في سبيل الله وفي سبيل نصرة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قتلوا أيضا هانة ابن عروة وألقوا جثته، ثم أخذوا بعدما ألقي من أعلى القصر أخذوا الجثتين وعلقتا في السوق. طبعا المشكلة يا جماعة أن مسلم بن عقيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني لما رأى الناس قد ثاروا وراء العواطف، ننصر آل بيت رسول الله، ننصر أصحاب النبي، ننصر الحسين بن علي، نعم لا نريد هذا الحكم، يعني مشى وراء هذه العواطف. فلما جاء الجد فإذا هذه العواطف لم تغني عنه شيئا. طبعا مضت الساعات والناس في الكوفة بدأوا يتناقلون الخبر ويرون الجثتين معلقتين في السوق. هل علم الحسين بذلك أم لم يعلم؟ كيف وصل الخبر إلى الحسين؟ ماذا فعل الحسين لما وصل إليه الخبر؟ هل رجع إلى المدينة؟ هل ذهب إلى يزيد؟ هل قاتل؟ ماذا فعل الحسين؟ وما الذي دفعه إلى أن يقاتل إن كان قاتل؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. لم تدري بأنك محصور ورعاع الكومة قد غدر، فأعطوك عهودا وثمارا وحبال القاهر منكتر، باعوكم من ثمن بخس ممحوق والعقبى سقر. بعض الناس بلغه أن الحسين خرج، بعض الأمراء والوجهاء، فبدأوا يبعثون إلى عبيد الله بن زياد بعدما صار أميرا على الكوفة، بدأوا يبعثون إليه يعني كيف يتعامل مع هذه المشكلة. مثلا مروان بن الحكم كتب إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الحسين بن علي قد توجه إليك، وهو الحسين بن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين، وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدع ذكره، والسلام عليك. وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص يقول له: أما بعد، فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تعود عبدا، تسترق كما يسترق العبيد. وفي أثناء الطريق إلى الكوفة لما بدأ يقترب أكثر، لقي الحسين رضي الله تعالى عنه الفرزدق الشاعر، وقد ذكرنا ذلك في اللقاء السابق. فسأله الحسين، قال: إيش الأخبار يا فرزدق؟ ما الذي إلى الآن لم يصل إليه كتاب من مسلم بن عقيل، ولا يدري أن مسلم قد استشهد إلى الآن. فقال: ها يا فرزدق، ما الأخبار؟ فقال له فرزدق: الناس يقومون معك لكن يخذلونك. قال: هذه طواميرهم معي، طوامير يعني الأوراق والكتب، توقيعاتهم، هؤلاء ناس يعني هم صادقون معي. فقال له الفرزدق: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلوبهم معك وأنت أحب إليهم، لكن سيوفهم مع بني أمية. بني أمية عندهم أموال. جعلت الكتب تأتي إلى ابن زياد تحذره من مقتل الحسين. ابن زياد بدأ يتخذ الآن تدابير، شعر أن الحسين قريب، بدأ يتخذ تدابير. بعث الحسين ابن تميم الطهوي وهو صاحب شرطته، جعله نازلا في القادسية، وقام بتنظيم الخيل، منع الدخول إلى الكوفة والخروج منها، عمل حصارا أمنيا مباشرة عند جميع الجسور، عند جميع المنافذ، ممنوع أحد يخرج من الكوفة أو يدخل إليها. وصار الحسين هذا ابن تميم فعلا يعني حرسا تاما لأجل ابن زياد. رجل اسمه قيس بن مسهر الصيداوي، والحسين في الطريق طبعا، قيس بن مسهر هذا خرج برسالة إلى الحسين لأجل أن يخبره: يا حسين لا تدخل، لا تكمل طريقك، خلاص الموت أمامك الآن. فقبض عليه الحسين بن تميم وبعثه إلى ابن زياد مباشرة، قتله. الحسين يقترب من الكوفة، ما يدري الآن إيش اللي حصل، فبعث رجلا من عنده إلى مسلم بن عقيل. الحسين نفسه بعث رجل قال: بالله اسبقنا إلى الكوفة، نحن معنا نساء ومعنا أطفال وعدد كبير، الآن أنت واحد اسبق بسرعة إلى الكوفة، انظر لي إيش اللي حصل مع مسلم بن عقيل، إيش القصة. فوقع هذا الرجل أيضا في يد الحسين بن تميم رئيس الشرطة، وبعثه إلى ابن زياد وقتله. فبقي الحسين رضي الله تعالى عنه ما يدري إيش اللي حصل إلى الآن، ولم يبلغه شيء. لما اقترب أكثر وأكثر بدأ يعني يشاهد الأعراب والناس الذين في البوادي حول الكوفة، وبلغه أن مسلم بن عقيل قد قتل، وهان بن عروة قد قتل، وأنت الآن معك أهلك، معك 60 من الأشياخ ومجموعة من الأطفال والنساء. التفت الحسين رضي الله تعالى عنه إلى أهله إلى الذين معه، قالوا قال لهم يعني من أحب أن ينصرف فلينصرف. فجعل بعض الناس ينظرون إليه يعني كيف ننصرف عنك. وقال له بعض من، طبعا في ناس انصرفوا عنه، في ناس انصرفوا، وبعض من ثبت معه قالوا ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، خلاص لا تواصل إلى الكوفة الآن، خلاص ارجع، نتخوف أن يكون عليك أهل الكوفة. فلما كاد أن يرجع وثب بنو عقيل إخوة مسلم وقالوا والله لا نبرح حتى نأخذ ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا مسلم. الحسين الآن يريد يرجع، وإخوان مسلم يقولون لا، ترجع بعدما قتل أخانا، لا والله إلا نريد أن نذهب ونأخذ بثأره. في هذه الأثناء خرج الحر بن يزيد التميمي معه طلائع جيش الكوفة الذين أرسلهم ابن زياد الخبيث، معه 1000 رجل، أقبل والتقى بالحسين. طبعا وهو مقبل، الحسين بن علي جالس مع أصحابه، فإذا برجل يقول الله أكبر الله أكبر. قال الحسين الله أكبر، على ماذا كبرت؟ قال رأيت النخيل. قال بعض أصحابه والله البلد ما فيها نخيل إلى الآن، هذا مكان ليس نخيلا، إنما هي رؤوس الخيل والرحال التي على الخيل، يعني رؤوس الرجال الذين يركبون الخيل. ففعلا صارت هذه طلائع الجيش الذي أقبل 1000 رجل. جاء الحر ابن يزيد هذا إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، طلب يعني تكلم معه كلاما يسيرا، وقال له الحر أنا مأمور أن ألازمك حتى تأتي الكوفة. فقال الحسين أهل الكوفة معي. قال ما معك أحد؟ قال طيب هذه التواقيع وهذه الكتب تطلب مني أن أتي إليه. قال والله ما معك أحد، لكن تعال معي يعني إلى الكوفة. قال لا، لن أذهب معك إلى الكوفة، إلى بن زياد لا يمكن أن أذهب إلى بن زياد. وفعلا يعني قال له الحر بن يزيد طيب اذهب إلى مكان متياسر عن الكوفة، لا تدخل الكوفة لكن ابتعد عن الكوفة أكثر. ففعلا أخذ الحسين رضي الله تعالى عنه مكانا يحاول أن يبعد عن الكوفة، فإذا بجيش آخر 4000 رجل يرأسهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، كان قد خرج إلى الديلم لقتالهم، فأرسل إليه بن زياد قال اذهب وقاتل الحسين، إذا انهيت الوضع اذهب بعد ذلك إلى الديلم. أقبل عمر بن سعد 4000، والآن في 1000 أيضا مع الحر بن يزيد. فلما أقبلوا جاء إليه وقابل، طبعا الحر بن يزيد كان أتى إلى الحسين لأجل قتاله لكن لم يقاتل، وصار يصلي وراء الحسين رضي الله تعالى عنه. وصل عمر بن سعد بن أبي وقاص، لما وصل جاء إلى الحسين وأحاطت الخيل في منطقة كربلاء، أحاطت بالحسين رضي الله تعالى عنه في منطقة يقال لها الطف. بدأ الحسين بن علي رضي الله عنه يتفاوض مع عمر بن سعد، أنا ما أتيت الكوفة إلا بطلب من أهلها، هذه الأوراق، هذه الكتب معي، وهذه كتب، وهذه يعني خروج مليئة بأوراقهم وكتبهم إلي. فلم يقبل منه، لكنه يعني قال يا حسين أنا الأمر ليس بيدي، لكن أكتب إلى ابن زياد. فكتب إلى ابن زياد بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب، فقال كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم فسألوني القدوم فقدمت عليهم، فأما إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم، خلاص يعني أرجع ما في مشكلة، أرجع إلى مكاني. فلما قرأها ابن زياد قال الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فأعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية وجميع أصحابه. أول شيء يبايع ليزيد بن معاوية الذي رفض أن يبايع له، ويبايع لجميع أصحابه، يبايع لي ولغيري، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا. إذا بايع ليزيد وبايع لبقية نفكر في الموضوع بعدين. فجاء عمر بن سعد وقال يا حسين يعني هذا العرض، هذا الجواب من ابن زياد. وكان عمر بن سعد يعلم أن الحسين بطل لن ينزل يعني لحكم هذا الخبيث، أرى رأيي فيك. فقال الحسين طيب أنا عندي 3 عروض، أولا إما تتركوني أرجع من حيث أتيت، أنا جئت من مكة والمدينة أرجع خلاص، أرجع إلى مكاني اعتبروا ما حصل شيء، أو تتركوني أذهب إلى الشام وأضع يدي في يد يزيد وأتفاهم مع يزيد. أنا ما بيني وبين الخبيث هذا بن زياد علاقة، وليس له ملك علي، أنا الخليفة تقولون يزيد، أذهب إلى الخليفة الذي تقولون وأتفاهم معه، إما أن أرجع بمن معي وإما أن أذهب إلى الشام. إذا الأول ما وافقتم عليه والثاني ما وافقتم عليه، خذوا الثالث، أن ألحق بثغر من ثغور المسلمين، أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين إلى حدود البلاد الإسلامية وأرابط في سبيل الله وأجلس هناك أعلم الناس وأفتيهم وأرابط جهادا في سبيل الله. فأرسل عمر بن سعد هذا الكلام إلى بن زياد، يعني هذه عروض جيدة. فكاد ابن زياد أن يوافق، لكن خبيثا اسمه شمر بن ذي الجوشن، شمر ابن ذي الجوشن، قام وقال يا ابن زياد لا والله، حتى ينزل إلى أمرك أنت وأنت الذي تحكم فيه، ثم بعد ذلك يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى غيره. ففعلا أطاع ابن زياد كلام شمر ابن ذي الجوشن وأرسل أنه لا بد أن ينزل على حكمي أنا. طبعا الحسين لو انطبقت السماء على الأرض لن ينزل على حكم هذا الخبيث عبيد الله بن زياد. عندها وصلت المعركة الفاصلة المؤلمة التي قتل فيها الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سفك فيها دم من أطهر الدماء في صباح يوم الجمعة من عام 61. كان الحسين رضي الله تعالى عنه معه 32 فارسا على فرسان و40 راجلا فقط، وقابله 5000. طبعا الحر بن يزيد الذي جاء بالألف صار في صف الحسين رضي الله تعالى عنه، جاء بنفسه إلى الحسين. طبعا الحسين معه زوجة معه نساء وأطفال، فوضعهم خلفه في الخيام وأحضر خشبا وقصبا وأشعلها خلف الخيام حتى ما يأتي أحد يباغته من الخلف، لأنه أمام 5000 وبين يديه فقط يعني هذا العدد القليل، 32 فارسا و40 راجلا، وأولئك 5000. وفعلا نظم ما استطاع، وأولئك أيضا نظموا ما استطاعوا، وابتدأ القتال. ولك أن تتخيل نساء آل البيت وأطفالهم ورجالهم وهم يقاتلون، والنساء والصبيان ينظرون إليهم. لك أن تتخيل هذا العدد القليل وهم من أطهر من مشى على وجه الأرض، وهم أطهر أهل الأرض في وقتهم يومئذ، فيهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وزوجاته وبناته وأخواته وأبناؤه وآل بيته الأطهار، وهم يتقاتلون مع 5000. ابتدأ القتال فعلا واشتد الأمر، وأخذ أصحاب الحسين رضي الله عنهم يقاتلون قتال المستميت، وبدأوا يتساقطون يمينا ويسارا، وهو يقاتل بطل، وكان كل من أقبل عليه ورفع السيف رآه الحسين فينزوي عنه، فكان يقتل ولا يقتل، كل من رآه ما يريد أن يبوء بإثم قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أقبل الخبيث شمر بن ذي الجوشن وخشي أن تنفلت الأمور، فصاحب الجند قال اقتلوه اقتلوه، حتى أقبلوا عليه وضربوه رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا عليه حتى قتلوه. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى. وقتل من أصحاب الحسين 72 رجلا، والصبيان ينظرون والنساء يشاهدنا، وما رحم أولئك وكاء الصبي ولا أنين النساء ولا العورات التي قد سترها الحسين رضي الله تعالى عنه بهذه الخيام. وقتل من جيش عمر بن سعد بن أبي وقاص 88 رجلا. طبعا عمر بن سعد حاول أن يتجنب القتال، لكن عبيد الله بن زياد هدده بأمور أن ينزعه من الولاية، هدده بالقتل إلى آخر ذلك، فوافق على هذا. قتل مع الحسين 18 رجلا من آل البيت، منهم من أولاد علي الحسين نفسه وجعفر والعباس وأبو بكر ابن علي رضي الله عنه وغيرهم. أيضا من أولاد الحسين قتل علي الأكبر، وقتل غيره، قتل من أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر ابن الحسن ابن علي، قتل من أولاد عقيل أيضا رجال، قتل رجال أشداء قاتلوا، لكن 5000 أمامها العدد اليسير، قتلوا واستشهدوا ومضوا إلى ربهم عز وجل. نشرت أمور في بعض الكتب يعني فيها أن السماء تلبدت باللون الأحمر، وأن الشمس حصل لها كذا، وأنهم ما رفعوا حجرا إلا وجدوا تحته دماء، وأمور حقيقة نشرت في بعض الكتب التاريخية لكنها لم تثبت. وقد قتل من هو خير من الحسين رضي الله تعالى عنه، قتل علي بن أبي طالب أبوه رضي الله تعالى عنه، ولم يقع ما ذكروه من أن السماء أمطرت دما، أو أن الملائكة بكت، أو أنه يعني حصل كذا للوحوش وغيرها من الروايات التي هي في الحقيقة غير صحيحة. بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقع ذلك، وقتل عمر رضي الله تعالى عنه ولم يقع ذلك. فالحسين رضي الله تعالى عنه هو سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا، لكن لم يثبت أنه ما رفع حجر إلا تحته دم، ولن تفع ذلك اليوم بماء وإلى آخره، هذا كله لم يثبت. طبعا ابن زياد فعل هذه الفعلة ويعني لامه الناس جميعا، كان هناك بطولات مع الحسين وقعت في أثناء المعركة لكن الوقت يضيق عن ذكرها. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حمل رأسه إلى عبد الله إلى عبيد الله بن زياد هذا الخبيث. طبعا عبيد الله بن زياد أصلا كان رجلا يعني خبيثا، حتى إنه جاءه يوما بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه وقال يا أيها الأمير إن شر الرعاء الحطمة، يعني كن رفيقا، فقال اسكت إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النخالة لما تمسك المنخل هذا المخرق وتضع فيه حبا أو كذا وتحركه يسقط يعني الطيب منه ويبقى السيء فوق الذي يرمى. فقال ذاك الصحابي والله ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة، إنما النخالة في من يجيء بعدهم. فكان رجل لا يحترم الآخرين أصلا وليس يعني عنده نوع من الأدب في التعامل معهم. طبعا حمل رأس الحسين رضي الله تعالى عنه إلى عبيد الله بن زياد وجعل ينكث في ثغره بعصا كانت معه، فقام إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال والله لأسوءنك، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارفع عصاك، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل موضع العصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فم الحسين، وأنت تعبت الآن بعصاك يا خبيث. يعني أبناء الحسين رضي الله تعالى عنه وعنهم والنساء لم يقع حقيقة ما هو مشهور، يعني من أنهن ربطنا وأفزعنا وهتكت يعني أستارهن وغير ذلك، لا، إنما يعني حفظنا وجيء بهن إلى هذا الخبيث عبد الله بن زياد، لكن حفظهن في مكان معين وأجرى عليهن يعني رزقا وكساء ونحو ذلك، ثم حملنا معززات مكرمات إلى يزيد بن معاوية، وقيل إن الرأس قد حمل إلى يزيد بن معاوية أيضا. وبعد ذلك يعني يزيد بن معاوية لما وصله الأمر، طبعا الكلام كله وقع، هذا الفعل وقع، نحن لا نبرئ منه يزيد بن معاوية، كله وقع بأمر يزيد بن معاوية، هذا يعني ليس بأمره، على الأقل بإذنه، وقع بإذنه بسكوته، حتى إن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلم بن عقيل وهان بن عروة أرسل إليه يزيد بن معاوية يقول يعني أنت قد أعجبتني وأنك صارم في التعامل، فكأنه يشجع على مثل هذا الأسلوب في التعامل مع الأحداث، وإلا عبيد الله بن زياد ما كان يجرؤ لو كان يدري أن يزيد بن معاوية لا يرضيه ذلك. نحن لا ندري عما في قلب يزيد بن معاوية، حتى إن يزيد بن معاوية لما جاءه الخبر أن الحسين قتل بكى وقال قاتل الله ابن مرجانة، قاتل الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، والله لقد كنت أرضى بطاعته دون ذلك، ليش يقتل الحسين؟ انا ما قلت اقتل الحسين، كان ممكن يربط الحسين يؤتى بالحسين لكن تقتله. فما كان يرضى يزيد بن معاوية في ظاهر كلامه. اكرم ابناء الحسين بن علي، ولما جاءت اليه زينب رضي الله تعالى عنها ومن معها ادخلها على النساء، فاذا كلهن يبكين على الحسين رضي الله تعالى عنه، زودهم واحسن اليهم وبعث معهم وبعث الى المدينة ان ارسلوا الي رجالات من بني هاشم، فارسلوا اليهم بني هاشم رجالات فبعث هؤلاء معهم الى المدينة، وكان قد خيرهم بين الجلوس عنده او الذهاب الى هناك. مكان رأس الحسين اختلف فيه رضي الله تعالى عنه، قيل انه في الكوفة، وقيل في غيرها، وقيل في النجف بجانب يعني ما يذكر انه قبر لعلي، وقيل انه في مصر، وقيل في الشام. والصحيح والله تعالى اعلم انه بعث الى المدينة ودفن في البقيع بجانب قبر امه فاطمة. ابناء الحسين كما ذكرت قد رجعوا الى المدينة. من المسؤول عن قتل الحسين؟ طبعا اهل الكوفة كان لهم مسؤولية بلا شك، هم الذين شجعوه ليأتي. عبيد الله بن زياد هذا الخبيث بلا شك ايضا كان له يعني مجال، ونحن نبرأ منه ونبغضه وامره الى الله تعالى. عمر بن سعد بن ابي وقاص ايضا حقيقة كان له يعني ايضا عمل سيء في مثل هذا الموطن. يزيد بن معاوية ايضا هو الذي اذن، او على الاقل سكت، حتى يكون دقيق، سكت عن الموضوع من قبل، ولكان ممكن يرسل الى عبيد بن زياد يقول هذا قد جاء اليك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه وتعامل مع التعامل جيد، انتبه. لكن سكوته عنه وتشجيعه له في المرة الاولى ايضا يعني يدل على انه يعني لم يأذن، لكن سكوته خطأ حقيقة. حتى انه كان يقول بعد ذلك، يقول قد كنت ارضى منك باقل من ذلك، والله لو اني صاحبه لعفوت عنه، يعني الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وإلا فالأصل أن يهتم، يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق خفت أن يسألني الله تعالى عنها، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ وتصرفات من هم تحت الأمير تحمل على الأمير نفسه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل بعض الصحابة رجلين ممن كان بينهم وبين المسلمين معاهدة، وكان أولئك كفار لكن بينهم وبين المسلمين معاهدة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهما، أنا مسؤول عما يفعله أصحابي مدام أنني أنا الرئيس عليهم. طبعا هناك أساطير كما ذكرت صيغت حول الحسين، أن السماء أمطرت دما، وأن يعني لما دخلوا برأس الحسين إلى قصر الأمارة جعلت الحيطان تسيل دما، وأن الأرض أظلمت 3 أيام إلى غير ذلك. لكن في الحقيقة هذا كله لم يثبت فيه يعني أشياء صحيحة. وما يقع اليوم مع الأسف يعني من بعض من نراهم يلطمون وجوههم وظهورهم وصدورهم ويسيلون منها الدماء ويبكون يعني مصيبتنا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، يعني هذه مصيبة وقعت وهي حدث من أحداث التاريخ. كما أننا إذا تذكرنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحزن، إذا تذكرنا إصابته عليه الصلاة والسلام في أحد نحزن، إذا تذكرنا مقتل واستشهاد علي بن أبي طالب أو استشهاد عمر رضي الله تعالى عنها أو استشهاد يعني جموع الصحابة رضي الله عن علي وعن عمر وعن جميعهم نحزن، كذلك نحن نحزن إذا مر بنا شيء مؤسف كما وقع للحسين. لكن كون بعض الناس اليوم يضربون رؤوسهم ووجوههم ويسيلون الدم، هذا ليس من الدين في شيء، بل والله أيها الأحبة الكرام أنه يعطي صورة سيئة لجميع الذين يعني الكفار الذين يتربصون بالإسلام، ويقولون طيب هؤلاء المسلمون الآن هؤلاء يزحفون على بطونهم وعلى ويضربون وجوههم ويسيلون دماءهم والأطفال والنساء كذلك، فلا يجوز فعل مثل ذلك. وأول ما وقع في الهند بعض شيعة الهند، ثم بعد ذلك بدأ ينتقل إلى الشيعة في كل مكان. وأول ما وقعت النياحة في دولة بني بويه في عام 352 للهجرة، لاحظ يعني بعد وفاة الحسين رضي الله عنه بقريب من 300 سنة، فإنه رضي الله تعالى عنه استشهد في العام 61. طبعا هو في اليوم العاشر استشهد الذي هو يوم عاشورة، وأنكر حقيقة هذه النياحة، وهذا جمع من الناس حتى الشيعة أنفسهم. يعني ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق يقول من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إليها أن النياحة من عمل الجاهلية، وهذا ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع 271، ورواه محمد باقر المجلسي بلفظ النياحة عمل الجاهلية كما في بحار الأنوار 82-103. فلا شك أن مثل هذا نهى عنه يعني سواء يعني المؤلفون من الشيعة أو المؤلفون من السنة. فلا شك أن التعامل مع المصائب هو بالاسترجاع أن الله إليه راجعون، والدعاء، وأن يعظم الله تعالى لنا الأجر في ذلك. لكن أن نبدأ نبكي وننوح ونضرب وجوهنا وظهورنا ونسيل الدم بناء على ذلك، بالله ماذا يستفيد الحسين رضي الله تعالى عنه من إسالة الدماء؟ لو أنهم دعوا له وسألوا الله تعالى أن يجمعهم به في الجنة وعملوا أعمالا صالحة ودعوا الناس إلى الخير لكان خيرا من أن يضرب المرء نفسه. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء هو الصيام، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر له أنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. ثم صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. أما حقيقة ما يقع في عاشوراء من هذا الضرب للإنسان وهذا الأذى الذي يقع، فهذا لا يجوز، بل هذا الغلو حقيقة في قبر الحسين رضي الله تعالى عنه. يعني الحسين رضي الله تعالى عنه لو علم به لما رضي، وينسب ذلك إلى أئمة من آل البيت هم براء من هذا، كما تقدم في اللقاء السابق عن رجالات الكشي أنه يقول إن أبا عبد الله جعفر الصادق يعني قد ركب عليه أمور هو بريء منها. مما ركب عليه أنهم ينسبون إلى أبي جعفر الصادق أنه قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وانقطعت أنفسهم عليه حسرات. قيل له: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقا إليه كتب الله له 1000 حجة متقبلة، و1000 عمرة مبرورة، وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر، وأجر 1000 صائم، وثواب 1000 صدقة مقبولة، وثواب 1000 نسخة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وفوق رأسه وتحت قدمه، فإن مات من سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه الله من باطة القبر، إلى غير ذلك. وهذا ذكره في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 353، في كتب الشيعة يعتقدون هذه العقيدة في من زار قبر الحسين، بل يعتقدون أن كربلاء أفضل من مكة، نسبوا إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وهو بريء من ذلك أنه قال أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت، ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك، إلى آخر ما يعني ما ذكروه في ذلك. وهذا ذكره في كامل الزيارات صفحة 270، وفي حار الأنوار الجزء 101 صفحة 109، إلى غير ذلك. ذكروا كذلك مناسك في زيارة قبر الحسين وزيارة غيره حتى بلغت 60 كتابا. أيها الأحبة الكرام، يعني ينبغي علينا أن نعظم مساجد الله تعالى التي يعبد فيها وحده لا شريك له. الحسين والله إنه أحب إلي من ولدي وأحب إلي من نفسي، ولو كنت والله العظيم معه لفديته بروحي والله، وأتمنيت والله أني قتلت معه، وأنه قبل أن تسيل قطرة من دمه أن يفصل رأسي عن جسدي. ونحن نعظمه ونحبه، كيف لا، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة، لكنه هو نفسه لا يرضى أن يغلى فيه وأن يرفع فوق منزلته. أيها الأحبة الكرام، أيها المسلمون في كل مكان، لتجتمع كلمتنا ولندع عنا هذا التفرق وهذا التخاذل وهذا الاختلاف، لندع عنا مصيبة يعني تفرقنا. هذه المصيبة وقعت وانتهت، ونسأل الله أن يجعلها رفعة في قدر الحسين رضي الله تعالى عنه، وهي كذلك بإذن الله، لكن لا ينبغي أن تدفعنا إلى التناحر والاختلاف، وإلى إعطاء صورة سيئة للعالم عن المسلمين بهذا اللطم والتطبير الذي يحصل أو بقتل بعضنا بعضا. رضي الله تعالى عن الحسين، ووالله لو كان حاضرا لما كان منه إلا كلمة تجمع المسلمين وتقربهم بدل أن تفرقهم. أسأل الله تعالى أن يرضى عن الحسين عليه السلام، وأن يرفع قدره، وأن يعلي منزلته، وأن يرفع قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينتقم الله تعالى ممن آذى الحسين أو آذى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرفع منزلتهم، وأن يعلي نزلهم، وأن يرفع قدرهم، وأن يجمعنا بهم في جنته مع رسولنا وحبيبنا وخليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن يرد ضالهم إليه ردا جميلا. أشكر لكم إصراتكم واستماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في سيرة رجل آخر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.